13. اعتدلت أمام الكاميرا التي تنقل صورتها لملايين المشاهدين الذين يجلسون في انتظارها. تعرف جيداً أن موقع اليوتيوب ينقل صورتها بشكل مباشر للملايين الذين يتابعونها، خصوصاً وأنها تقوم منذ عدة أيام بالتنويه عن هذا البث المباشر. تعرف جيداً كذلك أنه يجب عليها أن تضيع بعض الدقائق أمام الكاميرا إلى أن يزيد عدد المشاهدين قليلاً. اختارت أن تقوم ببث مباشر بدلاً من تسجيل فيديو، لأن هذا يزيد من حميمية العلاقة بينها وبين متابعيها، خصوصاً وأنها دائماً حريصة على الرد على بعض تعليقاتهم لتؤكد دوماً على فكرة أنها قريبة منهم. ابتسمت حين وصل العدد لعدد لا بأس به. بدأت حديثها: مرحباً بكم. في البداية دعوني أقدم نفسي لمن لا يعرفني. أنا هنا الصياد، لايف كوتش أو مخططة حياة كما يقولون، واليوم أنا هنا لأخبركم بشيء جديد للغاية علي أنا شخصياً وعليكم أنتم الآخرين. كما يعرف معظمكم أو أغلبكم، كنت فيما قبل أعلنت عن متجر صغير يقدم خدمة غريبة وجديدة للغاية، تأجير الأحلام، وأخبرتكم أنني شخصياً اخترت أن أؤجر من هذا المتجر كابوساً يدعى كابوس الغميضة، وكتبت انطباعي عن الكابوس وقتها، وذهب الكثيرون منكم لاستئجار الكابوس وأخبروني برأيهم الذي كان مطابقاً لرأيي. الأمر كان عبقرياً، درباً من العبقرية. أنا هنا اليوم كي أخبركم بشيئين، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلكم، فالمتجر الصغير وجد راعياً رسمياً وصار سلسلة محلات ضخمة وكبيرة، وزادت مكتبة أحلامه وكوابيسه لأضعاف ما كانت من قبل. لولاكم ولولا منشوراتكم وتعليقاتكم وآراؤكم التي شاركتموها معي ومع الموجودين في مواقع التواصل الاجتماعي لما نجح الأمر. أنا سعيدة لأننا دعمنا شخصاً موهوباً مثل فؤاد، العالم والمخترع العبقري الذي اخترع وطور جهازاً مثل هذا، ولأنني استطعت رد جزء من دينه علي لأنني كنت مدينة له. مرحباً يا سندس، أشكرك جداً على كلامك الرقيق. شكراً لك يا رؤوف، شرف عظيم لي. المهم، لنستكمل حديثنا. السبب الثاني والأهم، أنا هنا اليوم لأحدثكم قليلاً عن كوابيسه العبقرية. صحيح أنهم ثلاثة فقط، لكنهم في منتهى العبقرية. الكابوس الأول كان كابوس الغميضة، كابوس مرعب، خصوصاً المشهد الأخير في الكابوس، وما يزيد من تأثيره أنك تستيقظ بعده مباشرة. الأمر فعلاً كان مرعباً، الأجواء كابوسية ومقبضة، والكابوس بشع وتفاصيله مرعبة، لكنه تجربة ممتعة، أنصح الجميع أن يقوموا بتجربتها. أما الكابوس الثاني المسمى بكابوس المحقق فكان تجربة كافكائية الطابع. رأيت أحدهم يقول في التعليقات من قبل أنه ينتمي للرعب القوطي. لا أعلم معنى هذه الكلمة، لكنه يدور في أجواء مظلمة مرعبة. حبكة الكابوس كانت مختلفة، لم تتكرر ولم أراها من قبل. هذا الكابوس أقوى من سابقه، رغم أن نهاية الكابوس الأول تتفوق على هذه النهاية، أو ربما أنا لم أفهمها جيداً. لكن الشيء الذي أريد أن أقوله هنا بدون أي حرق لأحداث الكابوس، حين تصل للفندق تصف سيارتك وتهبط منها، تلمح شخصاً يطالعك من خلف جذع شجرة، لكنك لست هنا من أجل التحدث معه. تتركه وتطرق باب الفندق، ومن ثم تتوالى الأحداث. هذا الرجل مهم للغاية، وستعرفون السبب قريبا. مرحبا يا جيداء، لم أرك منذ حين، لعلك بخير يا صديقتي. معتز الراوي، أشكرك كثيرا على إطرائك، وأتمنى أن أظل عند حسن ظنك دوما. نعود مرة أخرى للكوابيس. الكابوس الثالث الأقوى على الإطلاق، كابوس رجل الفئران. اسمحوا لي أن أقول لكم أن هذا الكابوس كان أكثر شيئاً مرعباً رأيته في حياتي. يا رباه، تجربة رغم أنني استمتعت بها، لكنني لن أفكر في خوضها مرة أخرى مهما كلفني الأمر. لكن نصيحتي لكم أن عليكم أن تقوموا بتجربة الأمر. كابوس مرعب، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أتمنى لو أنه يمحى من ذاكرتي كي أشاهده مرة أخرى. لا أعرف كيف تحمل صناع الكوابيس هذه التفاصيل المرعبة، لكن الأمر وبكل تأكيد كان ناجحا. هذا الكابوس كان، وأعتقد أنه سيظل جوهرة تاجهم. دعوني أحدثكم عن تفصيلة أخرى في هذا الكابوس. حين يفتح لك أبوك الباب وتخرج لترتمي في حضنه بعيداً عما يحدث داخل غرفة العقاب، تلمح رجلاً يقف في الممر الموجود أمام الحمام. في خضم أحداث الكابوس تتجاهله وترتمي في حضن والدك، لكن بقليل من التركيز ستكتشف شيئاً هاماً. إنه ذات الرجل الموجود في الكابوس الثاني، هو نفسه المختبئ خلف الشجرة. أعتقد أن لهذا الرجل قصة سيكشفونها لنا في أحد الكوابيس. لا أطيق صبراً لكابوسهم الرابع، ولا أستطيع الانتظار لأكتشف سر هذا الرجل الموجود في الكابوسين بهذا الشكل الذي لا يمكن أن يكون صدفة بأي حال من الأحوال. فؤاد، لو أنك تشاهد هذا البث المباشر، فدعني أشكرك شكراً جزيلاً على هذه التجربة. أما بقيتكم فأنصحكم بهذه التجربة لو لم تجربوها بعد. أخبروني في قسم التعليقات هل جربتم الأحلام المؤجرة أم لا؟ وإذا ما كنتم قد جربتموها، ففي رأيكم ماذا كان الكابوس الأقوى؟ إلى لقاء آخر، كونوا بخير دائما وأبدا. مع السلامة.